على كل حال ألم يجدك يتيما فآوى، وش معناها؟ تقرير أن نعم جوابها بلى، أي تقرير أن الله وجده يتيما فآوى، ولهذا قال ووجدك ضالا فهدى، فعطف الفعل الماضي على الفعل المضارع لأن المعنى قد وجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وجد النبي وجد الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضالا، والضلال هنا ليس ضلال الغيب، لكنه ضلال عدم العلم، يعني وجدك لا تعلم تعلم، وهذا هو الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب وإيش ولا تخطو بيمينه. ولما قال له جبريل حين نزل عليه أول مرة، نزل عليه الوحي أول مرة، لما قال له جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ، يعني لست من الذين يقرؤون، لأنه عليه الصلاة والسلام كغير من العرب من الأميين، والذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذا الضلال هنا بمعنى عدم العلم وليس بمعنى الغي الذي نقول للكافر إن هذا ضال، لا والله، المعنى أنه لا يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي. أليس الله تعالى يقول للرسول وعلمك ما لم تكن تعلم؟ أليس الله تعالى قال له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ لكن رسول هداه الله بما أنزل عليه من الوحي، ولهذا وجدك ضالا فهدى، وهذا هداه الله تعالى علما وعملا، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية بيان وهداية توفيق، هداية بيان وهداية توفيق. هداية البيان عامة لكل أحد، حتى الكفار هداهم الله هداية بيان، قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية التوفيق هذه خاصة بمن وفقه الله الإيمان، ولهذا انتبه، قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقال في آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. كيف يكون هذا نفي وإثبات؟ نقول الجواب إنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هداية بيان. الرسول بيّن، ما ترك شيئا إلا بيّنه لأمته، حتى إن أبا ذر رضي الله عنه قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال أجل، مش معنى كلام هذا، يعني علمهم كل شيء حتى قضاء الحاجة، الإنسان يروح يقضي حاجته ببول أو غائط علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يفعلون. قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. كم هذه؟ لا ترى هذا عظم ليس الأصل، كم هذا؟ لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. كم هذا؟ أربعة. أهم شيء الذي أحب أن أبينه أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا حديث عام يشمل الفضاء والبنيان، لكن البنيان دلت السنة على أنه يجوز فيه استدبار القبلة دون استقبالها. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وبهذه المناسبة أود أن أقول لإخواننا الذين بنوا مراحيضهم على اتجاه القبلة، أقول غيروها غيروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول. فهل ترضى أن تبقى تقضي حاجتك وتمارس نعمة من نعم الله عليك وأنت تعصيه؟